ولقد أذلكنا أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء اللهم صل على محمد. تتابع يا عم الشيخ تايم. أكلت وانا هو القادر العظيم لا إله إلا الله الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والجبال. الله صل على النبي. الله عليك يا مولانا. والسماء قادر على محجوزة باسم كفر شكر. وقل مسجد قعيني ورحمة كانت لينا من وقت يا مولانا. وكل ما تشرق عيني وقلنا ورزاين فبأي آلاء ربكما تكذبان يا رجل بحرين كده يا استاذ لسه بدات الفلوس اه انت فاهم لسه يا عم قول قلنا يا لكي أعلم ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله.